أشبه شيء شبه به كتاب التوحيد هو صحيح البخاري، فإن من نظر في أبواب كتاب التوحيد رآها تضاهي تراجم البخاري. وقد ذكرنا طرفا حسنا يتعلق من البيان بتراجم البخاري في محاضرة الليلة الماضية، وهي العلم في تراجم الكتب الحديثية، في تراجم الكتب الحديثية، وأمعنا في البيان بذكر صحيح البخاري انموذجا. فتراجم كتاب التوحيد تضاهي تراجم البخاري رحمه الله تعالى، بل شيء منها يقارب تراجم كتاب التوحيد كتاب البخاري المذكورة في كتاب التوحيد من البخاري أو في كتاب التفسير أو غيره. فأثر صحيح البخاري على كتاب التوحيد بين، تارة في التراجم على المعنى الذي ذكرناه، وتارة في المسائل، فإن من مسائل كتاب التوحيد ما هو مأخوذ من تراجم صحيح البخاري. ومن مشهور الحكايات في وقوع هذه المحاذاة ما ذكر في أخبار شيخ شيوخنا عبد الكريم البكري رحمه الله تعالى، وكان من الآخرين عن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ثم خرج إلى الهند طالبا العلم واتخذ له تجارة، وكان قريبا من دكانه مسجد يدرس فيه أحد أهل البدع، فكان إذا ختم درسه دعا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأمن الناس إجابة للدعاية المغرضة التي كان ينشرها الإنجليز وغيرهم تجاه دعوة التوحيد. فدعاه الشيخ عبد الكريم رحمه الله تعالى مرة إلى طعام في دكانه مريدا هدايته إلى الحق، فأجابه ذلك الشيخ فجاء في الموعد الذي ضربه له، فأحضر الشيخ عبد الكريم رحمه الله تعالى بعض الفاكهة التي تحتاج إلى قطعها بسكين، وتظاهر بحاجته إلى إحضارها، فخرج يطلب السكين وترك كتاب التوحيد منزوع الطرة في دكانه ليشتغل ذلك الرجل بالنظر فيه. فلما رجع إليه بعد برهة وقد حصل السكين وجده يقرأ في هذا الكتاب، فأخذ في قطع الفاكهة وقال له: ما تقول في هذا الكتاب؟ فقال: كأنه من صحيح البخاري. فقال: أنت تعلم أنه ليس من صحيح البخاري، لأن البخاري يضمن كتابه الأسانيد والأحاديث. فقال الرجل: لمن؟ فقال الشيخ عبد الكريم: هذا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. فقال الرجل على البديهة: الكافر. فقال: أنت قرأت كتابه فهل رأيت فيه كفرا؟ فسكت ثم قال: إن كان هذا الرجل على ما في هذا الكتاب فقد ظلمناه. فقال: خذ هذا الكتاب عارية عندك وأتمم قراءته، فإن وجدت فيه كفرا فأخبرني. فاهتدى الرجل على يديه إلى دعوة التوحيد. والمقصود من هذه الحكاية، وهي حكاية مشهورة ذكر شيئا منها شيخ شيوخنا محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في فتاويه لكن على وجه غير تام، لأن الحكاية لم تتصل بهم على تمامها. فالشيخ عبد الكريم بعد خروجه من نجد لم يرجع إلا مرة واحدة للحج والسلام على الملك عبد العزيز رحمه الله، فأقام في بلاد الإمارات في عدة إمارات، منها كالشارقة وعجمان، وكان له رحمه الله تعالى الإفتاء والقضاء والتعليم في زمانه. وكانت في بلاد الإمارات بقية باقية من تلاميذه انقرضوا اليوم إلا أحدا لا نعرفه منهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.